أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما مصروفا عنهم وخاق ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها عليك عم شو الله الله يا سيدنا عرفنا نور عم نحكي أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من ربه ويتلو وما كان لهم من دون الله يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم يا حلال يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين آمنوا بك حقا ويحرصون على الأعمال الصالحة. اجعلنا من الذين أخبتوا إلى ربهم حتى نكون من أصحاب الجنة ونكون رفقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه التلاوة المباركة الفياضة التي استمعنا إليها لما تيسر من آيات سورة هود، تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف في قلب القاهرة الآمنة.